بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الخامسة عشرة بعد المئة من سورة النحل إلى الآية الخامسة والستين من سورة الإسراء برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قرأ قالون بضم أولى الساكنين وهو النون نظرا لضم الحرف الثالث وهو الطاء، هكذا فمن اضطر، والبدء بضم همزة الوصل هكذا اضطر. قوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: وهو أعلم بالمهتدين. وكذا قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. من سورة الإسراء قوله تعالى: وهو مؤمن، بالإسكان أيضا وهو مؤمن. قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. عندما نصل محظورا بقوله تعالى انظر، قرأ قالون بضم أولى الساكنين هكذا: وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وكذا قوله تعالى: إن يتبعون إلا رجلا مسحورا انظر. قوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. قرأ قالون بضم القاف هكذا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، والضم لغة أهل الحجاز. قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرأ قالون بفتح الهمزة وتاء بعدها هكذا: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، على الإفراد والتأنيث، خبر كان والتأنيث على معنى كل، ومكروها بالتذكير حملا على لفظها، والمراد المحظورات من الخصال الأربع والعشرين المبدوءة بقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وهي مشتملة على أوامر ونواهٍ. قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قرأ قالون بالتاء هكذا: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا، خطابا للمشركين. قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قرأ قالون بالتذكير أي بالياء هكذا: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، والتذكير والتأنيث على المجاز. قوله تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، استفهام مكرر. قرأ قالون بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني أي بهمزة واحدة هكذا: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا.